طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا في اللقاءات الماضية تكلمنا عن سورة الأنعام، ونحن الآن إن شاء الله يعني في إكمال لهذا الرحلة أو لهذا المسير مع سورة الأنعام. هذه السورة العظيمة التي تحدثت باستفاضة عن الله سبحانه وتعالى وعن أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى بالبراهين العقلية، ونقضت معتقدات المشركين. إذا بتذكروا، إذا أنتم معي، إحنا وصلنا في اللقاء الماضي إلى آية 59 اللي هي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قبل هذه الآية جمعنا مجموعة أدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى من أول السورة إلى حد هذه الآية. لو بدنا نذكرها على عجالة: دليل الخلق والإيجاد، سنة التكذيب ويتبعها إهلاك هؤلاء المكذبين الضالين. أيضا من الأدلة على وحدانية الله صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا الحديث عن عاقبة الظالمين في الآخرة. أيضا الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لمخلوقاته. وما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، كان في أواخر اللقاء، دليل الفطرة، وجود دليل الفطرة عند وقوع العذاب أو قيام الساعة، وكذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على أخذ وسائل الإدراك. الآن محور جديد يبدأ من هذا الربع من الحزب: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيضا لا زال الحديث والسياق عن الله سبحانه وتعالى، وعن الحديث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وقدرته وسعة علمه، وهي بحد ذاتها بند كامل من أدلة التوحيد. صفات الله سبحانه وتعالى هي دليل على وحدانيته عز وجل، لأنه لا يمكن أن يتصف أحد من المخلوقات مهما عظم بهذه الصفات، فالمتصف بهذه الصفات أحق أن يوحد وأحق أن يعبد وأن يكون هو الرب المعبود. في الآيات السابقة لما قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بالظالمين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فلما ختمها إنه الله سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين، من الأدلة على ذلك أن عنده العلم بمفاتيح الغيب وهو عالم الغيب والشهادة. يعني إذا بنربط الآيتين مع بعض من ناحية الفهم ومن ناحية الحفظ، ختمها والله أعلم بالظالمين، والدليل إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين إنه يتحدث في الآية التي بعدها عن سعة علم الله سبحانه وتعالى في آية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. من تفسير القرآن بالقرآن، مفاتح الغيب هنا جاءت مجملة. طب ما هي مفاتح الغيب؟ فسرها السلف إنها ما ذكر في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مفاتيح الغيب المجملة هنا مفصلة هناك، لذلك من أبلغ ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، لأنه أبلغ وأصدق ما يفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى. والآية التي بين أيدينا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، دلت على سعة علمه سبحانه وتعالى لأمور عديدة. فهذا العلم وسع الغيب والشهادة، الكبير والصغير، البر والبحر، في الظلمات والنور. فلما الإنسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى بعلمه، يقع لهذا الإنسان تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم أيضا يقود الإنسان إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل أمره ويعلم السر وأخفى، حتى أنه يعلم ما تسقط من ورقة. تخيلي كم تسقط من ورقة في اليوم في كل أنحاء الأرض لا يستطيع بشر أن يحصيها، لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها، ويعلم ما في الظلمات ويعلم ما في النور، ويعلم الصغير ويعلم الكبير، فهو مطلع على سرائرنا، وهو مطلع على خبايانا وخفايا نفوسنا. فتعبدي لله سبحانه وتعالى وسعة علمه فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا العلم الواسع والإحاطة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقودني هذا العلم وهذه المعرفة أن أراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. بعد ذلك عبر الله سبحانه وتعالى بالنوم عن الوفاة، يعني كأنه شبه الوفاة لما الإنسان يموت بأنها نوم، والبعث الذي سيكون بعد الموت بالاستيقاظ الذي يكون بعد النوم، وكأن النوم والاستيقاظ عبارة عن صورة أو نموذج مصغر للموت والبعث. لما أنت بتنامي وروحك تخرج وبعد ذلك تستيقظي وتعودي إلى الحياة مرة أخرى، هذا نموذج مصغر للموت، للموت الكبرى أو للوفاة. الإنسان يتوفى وبعد أن يتوفى وتخرج روحه يعود إلى الحياة مرة أخرى للبعث، ليكون بعد ذلك جزاء وحساب. فالله سبحانه وتعالى عبر بالنوم عن الوفاة والبعث عن الاستيقاظ لتكون دلالة على الموت الكبرى وعلى البعث الكبرى. فقال عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وأيضا بنلاحظ في هذه الآيات اللي أجت متتالية ضمير الشأن اللي تكلمنا عنه في أول السورة، وهو اللي فيها مزيد تعظيم وشأن وإجلال لله سبحانه وتعالى. يتوفاكم بالليل بالنوم ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهنشوفي سبحان الله يعني استخدام اللفظة أو الكلمة القرآنية ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكأنه الإنسان لما يكون في النهار ويرتكب الذنوب أو المعاصي هي بمثابة جروح يجرح فيها إيمانه ويجرح فيها توحيده. فالله سبحانه وتعالى يتوفانا في الليل، فتخيل أن تكون حياتك أنك أنت في الليل نايمة غايبة عن الوعي، وفي النهار تجرحي إيمانك وتجرحي عقيدتك وتجرحي توحيدك. طيب كيف سنقبل على الله سبحانه وتعالى إذا كان ليلنا نوم ونهارنا جروح نجرحها في إيماننا؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، الأجل المسمى الذي يموت فيه الإنسان، وبعد ذلك يوم القيامة نرجع إلى الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. أيضا من الحديث عن الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى وصفاته أنه تحدث في الآية التي بعدها عن القهر: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أن الله سبحانه وتعالى قهر عباده بالموت. من صور قهر الله سبحانه وتعالى لعباده أن قهرنا بالموت. فالله عز وجل القاهر فوق عباده، إذا جاء الموت لا يستطيع أي شيء أن يدفعه ولا أي إنسان أن يغني عن الميت شيء، فهو صور من صور قهر الله عز وجل بهذه المخلوقات. فإذا كنا نعلم يقينا أن كل حي سيموت وأن كل إنسان سيتوفاه الله سبحانه وتعالى، ولا أستطيع أن أدفع الموت عن أحد، أليس ذلك دليلا على قدرة هذا الإله العظيم؟ أليس ذلك دليلا على عظمة هذا الإله الجليل؟ أليس ذلك دليلا على أنه الواحد الأحد الوحيد الذي يمتلك هذه القدرة؟ فكيف يشرك معه غيره؟ وكيف يتخذ أحد سواه؟ أيضا في حديثه عن أدلة التوحيد المتعلقة بالله سبحانه وتعالى قدرته على إنجائهم من الشدائد: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيضا قدرته على تعذيب عباده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أيضا هذا الدليل من صفات الله سبحانه وتعالى على توحيده وعلى وحدانيته أن الله سبحانه وتعالى قادر على تعذيب عباده، وقادر على ذلك في الدنيا كما هو قادر عليه في الآخرة. العذاب والجنة والنار ليس فقط في الآخرة. جاءنا في السورة نفسها آيات عن إهلاك الله سبحانه وتعالى للظالمين وإهلاكه للأمم السابقة، وأيضا هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. بالله عليكم لو جاء زلزال من يستطيع أن يدفعه؟ من يستطيع أن يمنعه؟ لو جاء إعصار من يستطيع أن يوقفه؟ لو ثار بركان من يستطيع أن يمنعه أو أن يصرفه؟ الله سبحانه وتعالى وحده القادر أن يذيقنا هذا العذاب أو أن يصرف عنا هذا العذاب. وإذا جاء لا يمكن لبشر أو أي شيء في هذا الكون أن يمنعه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وهو عز وجل فعال لما يريد. لا شيء يمكن أن يصرف مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وهذه الصفات قدرناه حق قدره، فوحدناه وأفردناه بالعبادة وأفردناه بالتعظيم وعظمنا أمره ونهيه. عشان هيك رح يجينا كمان شوي في السورة وما قدر الله حق قدره. ليه؟ أي حدا بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى أو أي حدا عنده ضلال، عنده شركيات، عنده إلحاد، المشكلة الأساسية والجرح الحقيقي إنه ما عرف الله وما قدر الله. إذا أردنا أن نصلح ما بيننا وبين الله، وإذا أردنا فعلا أن نكون على الدين الحق وعلى الالتزام الصحيح وعلى الصراط المستقيم، الخطوة الأساسية والمهمة اللي نظل نتعاهد أنفسنا فيها معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. لذلك إحنا بالقرآن، بعلاقتنا بالقرآن، لما منتدبر الآيات يعني غالبا ما بنكون ندور على الأمور اللي مش كتير مطروقة، إلا طائف اللي يعني جديدة علينا أو المعاني اللي ممكن تكون تلامس حياتنا. لكن حقيقة الإنسان لما بيقترب أكثر من القرآن وبياخد القرآن هيك بنظرة شمولية، واحدة من أهم أهم أهم مقاصد القرآن وحديث يعني يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يكاد يكون معه موضوع آخر يعني بنفس الدرجة من التكرار، حديث عن توحيد الله، حديث عن الله عز وجل وإثبات توحيده سبحانه وتعالى، مش بس في سورة الأنعام، رح تجديها في كل سور القرآن. لذلك لما العلماء يختلفوا في مقاصد السور، إن والله هاي السورة بتحكي عن توحيد الله، هاي بتحكي لا عن التوحيد مع شيء تاني، هو كل القرآن هدفه إن نوحد الله سبحانه وتعالى ونعرف الله عز وجل. فهذا الموضوع أخذ حيز كبير من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ هذا الحيز من كتاب الله، حري بنا إنه نعطيه من حياتنا ومن أوقاتنا ومن جهدنا فعلا هالحيز الحقيقي والحجم الحقيقي، إنه نعرف الله سبحانه وتعالى. يعني أنتوا بتلاحظوا بالآيات اللي إحنا عم نتناولها، الحديث عن أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى جزء كبير منها حديث عن الله عز وجل، عن صفاته، عن أسماءه، عن قدرته، عن عظمته، عن علمه. مش التوحيد بس، طب ما إحنا موحدين نحكي لا إله إلا الله، لا، مش هذا التوحيد المطلوب منك. التوحيد المطلوب فعلا إنه نقدر الله عز وجل حق قدره، إنه نعرف حق المعرفة، إنه نعرف الله سبحانه وتعالى بالصورة التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرفه، الصورة الحقيقية الموجودة في القرآن. ممكن أنت تتعاملي مع ناس يشكلوا لك تصور عن الله سبحانه وتعالى مش هذا التصور الصحيح، هم صوروه بطريقتهم بشخصيتهم، لكن لن تجدي التصور الصحيح الصافي الكامل عن الله سبحانه وتعالى إلا في كتاب الله. فلما هو بدعونا لتوحيده وبيتكلم عن أدلة التوحيد، الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه، عن صفاته، عن عظمته. لذلك لما إحنا نتعامل مع القرآن وبدنا نتدبر القرآن، بدنا نعطي هذا الموضوع أهميته ونعطيه جل وقتنا وتفكيرنا وتدبرنا وبحثنا، لأنه هذا هو المركز. الفكرة أنك القرآن بده إياكي، الله عز وجل هو مركزية حياتك. إحنا للأسف أصبحنا في زمن إحنا نفسياتنا ومن حولنا بدندنوا على أنه الإنسان هو مركزية الحياة، أنت مركزية حياتك وتعتمدي على نفسك وتصيري وتحققي طموح، كلها أمور جيدة، لكن المركز الحقيقي وين؟ مدار أعمالك، طوافك حول أي مركز؟ حول نفسك، أنك فقط أنت تحققي ذاتك، فقط أنت ترضي نفسك، ترضي شهواتك، تعيشي حياتك بالطريقة اللي أنت بدك إياها، ولا مركزية حياتك الله بالمعرفة والتصور اللي أنت شكلتيه من خلال القرآن؟ فأنا أدور حول هذا المركز، حياتي كلها تدور حول هذا المركز. هذا هو التوحيد الذي نريده، هاي هي المعرفة عن الله سبحانه وتعالى التي نريدها، فتنعكس على حياتنا. بتطوفي حول هذا المركز وبتدوري وبتسعي في حياتك حول هذا المركز، إنه الله عز وجل مركزية حياتك. وإذا عرفنا الله عز وجل حق المعرفة التصور الصحيح، ستنقلب حياتك إلى طمأنينة كاملة، وإلى رضا كامل، وإلى سلام لا يوصف، لأنك تبدأ تفهمي الأحداث، تفهمي الأمور والابتلاءات اللي تحصل لك في حياتك ضمن فهمك لأفعال الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. ففعلا بتكوني شخصية متزنة، وبتكوني إنسانة قريبة من الله سبحانه وتعالى، فيحبك ويحبب الخلق لك. واحدة من أهم الأهداف اللي بتغرسها فينا سورة الأنعام معرفة الله سبحانه وتعالى، وأعطاك هاي المعرفة بأمور متنوعة. من جانب الرحمة تكلمنا، من جانب القدرة تكلمنا، ومن جانب التعذيب تكلمنا، ومن جانب القهر تكلمنا، ومن جانب سعة علمه تكلمنا، من جوانب كثيرة. وين ما نظرتي، وين ما تأملتي في الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله، ستجد القدرة الباهرة والتفرد التام. الله سبحانه وتعالى الأحد الفرد الصمد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهي أيضا أجت معنا في سورة الأنعام. بعد ما تحدث عنها في هذا الحديث وهذه الأدلة عن توحيد الله سبحانه وتعالى، جاء بموقف المشركين من الدعوة إلى الحق، يعني فيها توجيهات للمؤمنين بكيفية التعامل مع المكذبين. يعني لو أنا كان عندي مجموعة من الناس اللي على ضلالة أو مكذبين، كيف أتعامل معهم؟ أول شيء الإعراض عنهم وعن مجالس الاستهزاء بالدين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن أول شيء المؤمن كيف يتعامل مع هؤلاء المجالس اللي فيها استهزاء بالدين، فيها خوض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم، أعرض عنها. ولو حصل ونسيت، إنسان يتذكر في المرة القادمة، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الأمر الثاني المطلوب مني في هاي المجالس أو الدرجة الأخرى، الدعوة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. التذكير والوعظ إن كان في هذه التذكرة نفع، وذكر إن نفعت الذكرى، وفذكر إن نفعت الذكرى. فأنا بين أمرين، إعراض وتجاهل وترك مجالس الاستهزاء بالدين أو التذكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس. تأتينا الآيات بعد ذلك، الآية 70 حديث عن عاقبة المكذبين. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تبسل نفس بمعنى أنهم حبسوا في جهنم بما كسبوا من الشرك والمعاصي. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فهذا يدل أيضا على عد الله عز وجل، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. هنا عمل واختيار، ولكن سيكون يوم القيامة هناك جزاء وحساب على هذا الاختيار وعلى هذا العمل. فنضيف على الأدلة التي ذكرناها في البداية من خلال هاي الآيات أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى من كمال علمه عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. طيب، يأتينا ختام القسم الأول من السورة اللي هي من الآية تقريبا 71 إلى 73 حديث عن مزايا الإيمان وخزايا الشرك. فهناك خسارة لمن يشرك مع الله سبحانه وتعالى ويدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. أضلته الشياطين في الأرض فهو فيها تائها حيرانا لا يدري أين يذهب. فهذا التصوير لحال هذا العبد. وفعلا إحنا هون بنتكلم عن يعني أعلى منازل البعد عن الله سبحانه وتعالى، أنه يشرك معه غيره أو أنه لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. ولكن على قدر ما الإنسان بيبعد، على قدر ما بيكون في تيه في حيرة من أمره في أمور الدنيا وحتى في أموره النفسية واعتقاداته. كل ما الإنسان كان مؤمن وكان قريب من الله، كان قريب من القرآن، تجدي في نفسه الطمأنينة، وضوح الهدف، وضوح الغاية. وكل ما الإنسان ابتعد عن الله سبحانه وتعالى ستجدي حيران، تتخطف الشياطين في الأرض، ويكون كذلك لا يوفق. فالإنسان فعلا من خلال هاي الآية إذا بدك تكوني وسط هذا العالم الحائر على بينة من الله سبحانه وتعالى، أفمن كان على بينة من ربه، إنك فعلا تقتربي من طريق الله ومن منهج الله وتقتربي من القرآن الكريم. يعني كل ما اقتربتي كنت على بينة أوضح، كل ما ابتعدتي تخطفتك الشياطين. ختم الله سبحانه وتعالى بقدرته وخلقه للسماوات والأرض وسعة علمه وملكه، وكأن هاي الآية اللي هي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، كأنها عود على بدء السورة وإجمال لما ذكر فيها من دلائل الخلق والقدرة والملك والعلم وصفات الله سبحانه وتعالى. يعني لهذا الشوط أو لهاي الآية بنكون أنهينا القسم الأول من السورة اللي بتكلم عن أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق التقرير والتلقين. تمام لهون؟ طيب، الآن الشوط الثاني أو القسم الثاني اللي هو بدأ بقصة إبراهيم عليه السلام ثم التعقيب على القصة من الآية 74 للآية 94، يعني صفحتين وشوي. قصة إبراهيم طبعا إحنا مش رح نتناولها بنوع من التفصيل، لكن خلينا نأخذ بعض المقتطفات منها. قصة إبراهيم عليه السلام مجيئها سورة الأنعام دون غيرها من القصص إلى دلالة. كل الأنبياء كانوا يدعوا إلى توحيد الله، فلماذا القصة كانت قصة إبراهيم اللي اختيرت إنها تكون في سورة الأنعام؟ طيب، أول شيء إحنا بنحكي إنه القرآن أحوال نزول القرآن فهمها خلينا نفهم الآيات بشكل أوضح. فإبراهيم عليه السلام كان يعد إنه مثل ونبراس، سواء لليهود أو للنصارى أو حتى للعرب، كان كل يدعي ويفتخر بنسبه بإبراهيم. لذلك جاءت آيات سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأنه كلهم كانوا يدعوا ويفتخروا بانتسابهم إلى إبراهيم. فجاء القرآن جازم بأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المشركين اللي الآن القرآن بجادلهم وبيحاورهم في سورة الأنعام بذكرهم أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى، كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فجاءت قصة إبراهيم في هذه السورة بالذات، وهذه القصة دون غيرها من السور من القصص حتى تبين الملة الحقيقية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، كان معروفا لمنابذته للشرك، وأن إبراهيم عليه السلام الذي كان على الحنيفية التي كانت معظم الديانات تدعي نسبها لإبراهيم، فجاء ليبين ماذا كانت ملة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام أيضا في نفس سورة الأنعام ستختم السورة به بقول إبراهيم عليه السلام في نهاية السورة، فهو جاء في هاي القصة وفي نهاية السورة. أيضا من الأسباب المهمة جدا جدا جدا والجوهرية في طرح سورة إبراهيم، قصة إبراهيم في سورة الأنعام، وطرحها من جانب مناظرته لقومه، وهذا الجانب ما جاء في أي سورة أخرى من القرآن، يعني في سور القرآن الثانية عن إنهم رموه في النار، عن أحداث أخرى من إبراهيم، من قصة إبراهيم محاجته لقومه ومناظرته إلهم إنه قتل أو حطم كبير أصنامهم، موجود تفاصيلها. لكن قصة إبراهيم في محاورته لقومه أو لعبدة النجوم أو عبدة الأصنام أيا كان، هذا الموقف وهاي المحاورة مش موجودة إلا في سورة الأنعام. والسبب الجوهري لذلك إن هاي القصة تخدم هدف السورة. هدف السورة إنه يقيم التوحيد وأدلة التوحيد. إذا فهمنا قصة إبراهيم الآن اللي في سورة الأنعام، رح نتعلم وتعطينا أدلة استخدمها إبراهيم عليه السلام في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني القصة بحد ذاتها، مش إحنا كنا نحكي إنه الأساليب المستخدمة في سورة الأنعام تقرير وتلقين وقصة، يعني إذا أنا فهمت هاي القصة، هاي القصة بحد ذاتها فيها أدلة أتعلمها حتى أثبت وأدلل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. الآن إحنا رح أحكي لكم الأدلة بشكل عام بدون التطرق لدقائق التفاصيل أو لتفاصيل الآيات. أول شيء أو أول ملحظ في المحاورة اللي ملاحظه في قصة إبراهيم عليه السلام، إنه استخدم أسلوب بسموه يعني في علم المحاورات أو الجدالات والمناظرات الاستدراج أو مجارات الخصم. تمام؟ إيش اسمه؟ مجارات الخصم، أو يعني بشكل أبسط الاستدراج. لذلك يعني فريق كبير من العلماء والمفسرين على إنه إبراهيم عليه السلام كان مؤمن وكان موحد منذ ولادته وعلى فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، ولكن هذه المشاهد التي جاءت في سورة الأنعام كانت على سبيل استخدام هذا الأسلوب مع قومه، وهو أسلوب مجارات الخصم. أسلوب مجارات الخصم إنه يضع نفسه مكانهم أو يسلم جدلاً أو فرضاً بمعتقدهم حتى يصل بعد ذلك إلى ضحضه. تمام؟ ترى هذا الأسلوب مش بس في كأسلوب يعني في الإيمان والتوحيد والكفر، حتى أسلوب ممكن نستخدمه في حياتنا. يعني مرات بدك تثبتي لحدا إنه هذا الشيء مو صح، وهو مصر إنه هو صح، فأنت بدل ما تفرجيه بشكل مباشر وندي إنه هذا الشيء مو صح، ممكن إنك أنت تجاريه، ولما تجاريه تثبتي له على نفسك إنه ما زبط معك فإنه هذا مو صح. وهذا الأسلوب يعني أجدر من يستخدمه الأمهات لما يكون الطفل يعني عنده عناد على موضوع معين وهو مؤمن إنه هو صح، أنت بدك تثبتي له إنه صح، امشي معه، امشي معه محل ما هو ماشي، سايري خليكي مستدرجتي لحد ما تثبتي له إنه كان على خطأ، لأنه بلاش الضرب والصراخ. فهذا الأسلوب مجاراة الخصم أو استدراج قومه. وعلى ذلك على يعني أهمية هذا الأسلوب وعمق هذا الأسلوب بيدللنا أيضا أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمن وكان موحد ولم يكن يعني يشرك مع الله سبحانه وتعالى أو يشك حتى في وحدانية الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كانت المشاهد أو الشمس والقمر أنه فعلا كانت أمر حقيقي ومؤمن به، لكن إيمانه واعتقاده كان بالتوحيد وبالإيمان، لكن أراد أنه يجاري قومه ويستدرجهم إلى التفكر العقلي. الأسلوب الثاني اللي استخدمه إبراهيم عليه السلام، الأسلوب الثاني أو الدليل الثاني على توحيد الله سبحانه وتعالى، أنه أثبت صفات النقص للمعبودات الأخرى. أثبت صفات النقص للمعبودات الأخرى. يعني مرات حسب الشخص اللي أمامي أو حسب الموقف اللي أنا فيه، يمكن يكون الصح أني أنا أتحدث له عن عظمة الله سبحانه وتعالى حتى أقربه من الله، يمكن يكون أسلوب آخر أنا أستخدمه إذا هو مؤمن بآلهة أخرى أو مؤمن اعتقاد جازم بشيء آخر، أني أبدأ أنا أثبت له نقص اعتقاده أو نقص هذه المعبودات التي يعبدها من دون الله. وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنه أول شيء جاراهم وفرض إنه هو معاهم، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، يعني رح أجاريكم وأقول إنه هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذا كان ربا فلا بد للرب أن يكون حاضر، ولا بد للرب أن يكون شاهد، لكن أسماء الله عز وجل الشهيد، لا بد للرب متى ما احتجته أستطيع أن أصل إليه، فكيف يكون ربا إذا ذهب وإذا غاب؟ ومع إنها هاي الآيات يعني فيها إثبات لنقص مخلوقاتهم وتحريك لعقولهم يفكروا في صفات الرب وصفات الله سبحانه وتعالى، أيضا بتعرفنا بعظمة إلهنا وعظمة ربنا عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى لا يأفل ولا يغيب، دائما معنا، متى ما احتجنا الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نطرق بابه وأنه نذهب لإله، فيدعونا أكثر إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا لم يقف عند هذا الحد، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أيضا حصل مع القمر ما حصل مع الكوكب. هنا لما أفل القمر قال لئن لم يهدني ربي، فهو قرر إنه الهداية بيد الله عز وجل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لعل الموضوع بالحجم، لكن الشمس أيضا أفلت. وهنا كانت اللحظة الفاصلة، استدرجهم، جاراهم، جرب، ولم تكن هذه المعبودات تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو حتى أن تستحق أن تكون آلهة، فهنا أعلن براءته من هذه المعبودات وبراءته من الشرك وتوحيده الخالص لله سبحانه وتعالى. قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهون بنلاحظ كيف استخدم إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وبالآية اللي قبل حكينا عنها وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وفي أول آية في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ليه؟ لأنه دليل الخلق ودليل الإيجاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أوجد وأنشأ من عدم على غير مثال سابق، هو ذاته الذي خلق هذا الشمس وهذا القمر وهذا الكوكب حتى يبين لهم أن هذه الآلهة التي عبدوها وقدسوها لا تخرج عن كونها مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا بد لهذه المخلوقات من خالق، فمن سيكون؟ الله لا إله إلا هو. وإحنا نجد لو فكرنا دائما إحنا بنحكي يعني هل يا ترى كان العقل بهذا النوع من التغييب إنهم يعبدوا أصنام أو إنه يعبدوا شمس ويعبدوا قمر ويعبدوا آلهة؟ يعني أي تفكير يعني سطحي وبسيط رح يدلل إن هاي أمور لا تنفع ولا تضر. يعني لن يحصل شيء لو أنا عبدت حجر أو عبدت شمس وعبدت قمر، فأين كانت عقولهم؟ لكن الحقيقة إنه مرات الإجابة على هذا السؤال ليست بالمعبود نفسه، ليست بالآلهة، ليست بالصنم أو بالشمس أو بالقمر أو بالكوكب ذاتها، بل بالهالة والتقديس الذي وضع حولها. أنهم وضعوا حولها هالة قدسوها، ظنوا واعتقدوا هم من أنفسهم اعتقادات تجاهها. فدائما العبرة مش بالمخلوقات بالمعبودات نفسها، إنه والله عبدوا صنم، طب ما الصنم بيعمل شيء. هم جعلوا في عقولهم وأذهانهم تقديس واعتقادات وظنون حول هذا الصنم، فهذا قادهم إنهم يعبدوا. موقف إبراهيم عليه السلام ما وقف عند هذه المعاني، بل أضاف إلها معنى خطير ومهم جدا، هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو وحده الذي بيده النفع والضر. فالآيات وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وهنا يعني سبحان الله وقاهة موقف الباطل، مع أنه تبين لهم الحق ومع ذلك لا زالوا يحاجوه ولا زالوا يجادلوه، فقال أتحاجوني في الله وقد هدان. لذلك فعلا إذا أنت الله سبحانه وتعالى رزقك بهداية بأي شيء في طريقك الله سبحانه وتعالى، وحاول من كائنا من كان إنه يصدك، تذكري كلمة إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هو لا يخاف من هذه المعبودات، وإنما يخاف من الله سبحانه وتعالى. وهون رجع لهم إنه هو دلل لهم بالدليل العقلي وبالبرهان على وحدانية الله، ومع ذلك بقوا على شركهم وبقوا على آلهتهم ومعبوداتهم، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ما عندهم برهان، ما عندهم سلطان، ما عندهم علم، ما عندهم حجة، إلا ظنونهم ومعتقداتهم، أو إنهم اتبعوا ما عبد الآباء والأجداد. لذلك اللي بيكون عنده اعتقاد بأي شيء حتى يثبت على هذا الاعتقاد وعلى هذه الفكرة التي عنده، يجب أن يكون قد أخذها وتبنى هذه الفكرة عن اقتناع، عن علم، عن حجة، عن برهان، عن سلطان. عدا ذلك يستطيع أي ريح إنها تزعزعه. لذلك في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردنا فعلا الثبات، لابد أن يكون هذا الطريق نأخذ عن علم وعن بصيرة وعن معرفة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. التعقيب على هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله سبحانه وتعالى كان نصيرا لإبراهيم عليه السلام وهو الذي علمه من قبل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الله حجة. وإذا أراد الإنسان فعلا أن يكون عنده حجة، كلما اقترب من فهمه عن الله وفهمه للدين وسعة علمه وسعة اطلاعه وسعة قراءته، استطاع فعلا أن يكون له حجة بينة. وفي كثير من الأحيان وكثير من المواقف بتكون هاي الحجة فتح من الله سبحانه وتعالى، إنه حدا يسألك أو يحاول إنه يحطك في الزاوية أو إنه يحرجك في موضوع في الدين، الله سبحانه وتعالى يؤتيك حجة تستطيعي إنك تدفعي فيها الباطل وتحقي فيها الحق، وكذلك تستطيعي إنك تفهمي من أمامك. لذلك نسبها إلى ذاته عز وجل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى الحديث عن الأنبياء حتى يبين وحدة الرسالات من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. يعني ما قام به إبراهيم عليه السلام وما اعتقده وما كان عليه، كان هذا دأب كل الأنبياء من قبله من قبله ومن بعده. فقال الله سبحانه وتعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، إلى آخر الصفحة تقريبا. الحديث عن هؤلاء الأنبياء في تقريبا 3 آيات من 83 ل 86 في سورة الأنعام، جاء الحديث عن 18 نبيا. يعني جاءوا متتاليين تسمية لأنبياء في 3 آيات، 18 نبي في صفحة واحدة. السورة كلها قائمة على توحيد الله، الأنبياء كلهم كانت دعوتهم أنهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. لكن اللافت في هاي الصفحة أنه بعد، يعني ميزة هاي الصفحة الواحد فعلا يعني وهو بقرأها حس بقشعريرة، فيها جمع مهيب من الأنبياء، فيها قمم البشر، فيها أفضل من اختار ومن اصطفى الله سبحانه وتعالى لدينه ولرسالته، وانت بتقرأيهم في صفحة واحدة في آيات متتالية، فيصدمك بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اصطفاء واجتباء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الصفوة، هؤلاء الأنبياء مهما بلغوا من مكانة، إلا إنهم أيضا هم أنفسهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبتعرف فعلا قدر التوحيد وقيمة معرفة الله سبحانه وتعالى وأهميته. إذا كان هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بمن دونهم؟ وأيضا قال في الآية التي بعدها: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نفس فكرة الاستبدال، أنك إذا ابتعدتي سيأتي أحد يكون أقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى، لو استنكفتي عن أمر معين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيأتي آخر يقوم بها، لو أشرك أحد يأتي الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه، لو كفر هؤلاء الله سبحانه وتعالى يوكلها قوما ليسوا بها بكافرين. لكن الخزي والعاقبة علي، أما دين الله سبحانه وتعالى منصور لا محالة، ودين الله قائم لا محالة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هؤلاء الأنبياء الذين قاموا بالإيمان بهذا الطريق ودعوا إلى الإيمان بهذا الطريق وهذا التوحيد كانوا على الهدى، لذلك فبهداهم اقتده، خير من يقتدى به الأنبياء. وإحنا فعلا لو أخذنا بس موضوع الأنبياء في القرآن، كل نبي وكل موقف مدرسة. لا أعتقد أنه نحتاج بعدها أن نبحث عن قدوات في أي جزئية من جزئيات الحياة. كل نبي كان له تميزه، كل نبي كان له قصصه، كل نبي كان مدرسة قائمة بحد ذاتها بالإيمان وكذلك بأمور الحياة. ذلك قال الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده. الآية اللي تكلمنا عنها وما قدر الله حق قدره الآن جاءت بعد ذكر هؤلاء الأنبياء وقصة إبراهيم عليه السلام، أن هناك من أنكر بعد كل ذلك النبوة والرسالة. ومدار هذا الإنكار ومدار هذا الشرك أنهم ما قدروا الله حق قدره، لأن من قدر الله حق قدره ما عصاه ولا خالف أمره وبادر بالاستجابة لحكمه. أيضا تأتي الآيات بعد ذلك لتتحدث عن إثبات النبوة وإنزال الكتب على الأنبياء وبطلان شهادة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب إيش قالوا؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، أنهم أنكروا إنكار تعنت وعناد الكتاب الذي يؤمنون به ويدعون إلى اتباعه. يعني هم قالوا بالمطلق ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني حتى طب كتابكم، طب حتى التوراة التي أنزلت على موسى. لذلك مباشرة أجل جواب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وقولهم هذا ورد الله عز وجل عليهم أسقط شهادتهم على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينت بواطنهم. شوف دقة القرآن، هم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ممكن واحد يأخذ أنه يعني أنهم بدهم ينكروا القرآن، لا، رد عليهم القرآن، رد عليهم الله سبحانه وتعالى أنه قولكم هذا معناه أنكم ما آمنتوا بالكتاب الذي أنزل على موسى قبل أن تؤمنوا بالقرآن. فإذا أنتوا أنكرتوا كتابكم وأنكرتوا التوراة، أي يرتجى منكم أن تؤمنوا بكتاب الله بالقرآن الكريم؟ فكان هذا القول وهذا الموقف مدعاة لإسقاط شهادتهم على القرآن وشهادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بواطنهم وكفرهم. أيضا الآيات فيها إقرار ببركة القرآن الكثير الكريم وتصديقه لبقية الكتب، وأن تكذيبهم للقرآن هو بسبب تكذيبهم للآخرة. قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الموقف الثاني، هناك من استهان بالنبوة والكتاب وقال سأنزل مثل ما أنزل الله. يعني الموقف اللي بالآية الأولى كان إنكار ما أنزل الله على بشر من شيء، الموقف الثاني كان العكس، كان في قمة الجرأة على الله سبحانه وتعالى والاستهانة بالرسالات والنبوة، فقالوا منهم من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طيب بالآية الأولى لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كان في رد، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لكن هون ما كان في رد. ليش؟ لأنه من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لم يرد عليهم، وأنه هذا أصلا ادعاء باطل، لأنهم لو استطاعوا لفعلوا، هم قالوا سأنزل، لكن هل يوجد أحد عارض القرآن أو قال مثل القرآن أو أنزل مثل ما أنزل الله؟ لا، هو أصلا ادعاءهم من سفاهته ومن كذبه لم يرد عليه، لأن الفعل هو الذي يرد. هل استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن أو ينزلوا مثل ما أنزل الله؟ لا، لو استطاعوا لفعلوا، هذا بحد ذاته رد. إنهم هم ما استطاعوا أن يفعلوا ما قالوا وما ادعوا، فهذا هو بحد ذاته رد. يجي حدا يحكي لك أنا بقدر أزيح سيارة، أنت تحكي له لا ما بتقدر والسيارة وزنها مش عارف كم طن، كيش بحاجة تحكي، جرب. طيب خلص، هو ما استطاع بحد ذاته، هذا رد بدون ما أنا أحكي، بدون ما أنا أبين وأجادل، هم لو استطاعوا لفعلوا. طيب، وهاي مقولتهم أصلا يعني استهزاء بالقرآن وفيها كبر في نفوسهم. بعدها جاء موقف أو مشهد الاحتضار وخروج الروح، وهو أول الشدة والحسرة عليهم لحظة لا ينفعهم توبة ولا إيمان. يعني ختم هذا المشهد أو ختم هذا الكلام إنهم هم بيستهزئوا بيدعوا، عندهم مواقف تتراوح بين الاستهانة والكبر والجرأة على الله سبحانه وتعالى أو بين العناد والإنكار. نهايتكم موت واحتضار، وستكون لحظة شديدة عليهم. هذا الكبر الذي قالوا به سأنزل مثل ما أنزل الله، ستقول لهم الملائكة في لحظة الاحتضار أخرجوا أنفسكم. هل يستطيع أحد أن يخلص نفسه في ساعة الموت؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيضا الحديث عن مجيء الناس فرادى يوم القيامة للحساب والجزاء، فلا ينفع أن نقول والله كان آباؤنا يفعلوا كذا أو كان أهلنا يعبدون كذا، ستأتون فرادى وتحاسبوا فرادى. لذلك وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سيأتينا القسم الثاني من الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وأيضا انحراف عقيدة المشركين في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، تقريبا من الآية 95 إلى نهاية الآية 165 إلى نهاية السورة. تحدثت عن أدلة وحدانية الله أيضا بأمور جديدة بحديث عن الله سبحانه وتعالى مختلف يتعلق بعناية الله سبحانه وتعالى بالإنسان، بأحوال النبات، بأحوال فلكية إلى غير ذلك، وأيضا مزاعم المشركين في نسبتهم الولد والجن لله سبحانه وتعالى، وأيضا اعتقاداتهم في الأطعمة والأشربة. هذا ما سيكون معنا إن شاء الله في اللقاء القادم، نستطيع يعني أنه يكون آخر لقاء ونختم فيه سورة المائدة. فإلى ذلك الحين يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفتح علينا في فهم كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.